الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. لا زالت قراءتنا بتوفيق الله حول تعليقات الشيخ صالح الشيخ حفظه الله تعالى على العقيدة الطحاوية. نعم، وصلنا إلى صفحة 191. بعض الإخوة إذا ما خيرا طلب التنبيه على إعادة مسألة التسلسل في أسماء الله وصفاته. طبعا احنا خلنا مسألة التسلسل، وقلنا بأن التسلسل هذه طارة تكون في المخلوقات، وبحثنا هذه المسألة. المسألة الثانية التسلسل باعتبار أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يعني هل الله عز وجل بهذه الصفات والأسماء لم يزل بها سبحانه وتعالى، فهي صفات معه عز وجل لم تنفك عنه سبحانه، هذه الأسماء له سبحانه وتعالى لم تنفك عنه، أو لم تكن له فكانت؟ فعندنا الجميع المعتزلة الذين يمنعون التسلسل يقولون لم تكن فكانت، فليس الله سبحانه وتعالى خالقا قبل أن يخلق، وليس سبحانه سميعا قبل أن يوجد من يسمعه. هذا على قول الجميع، ولهذا يقولون بخلق الأسماء والصفات هذه، يعني صارت لله بعد أن لم تكن. الإشكال في مذهب الأشاعرة لقربه من مذهب أهل السنة في هذا، فكل من أهل السنة والأشاعرة يقولون بأن الله سبحانه وتعالى لم يزل بهذه الصفات، فهو الخالق قبل أن يوجد مخلوق، وهو الرب قبل أن يوجد مربوب. طيب إيه الخلاف بين الأشاعرة وأهل السنة؟ مسألة بسيطة جدا، وهي مسألة آثار هذه الأسماء والصفات. عند الأشاعرة إن آثار الأسماء والصفات هذه مرتبطة بهذا الخلق الموجود وعليه، فهم يقولون لم يزل بصفاته وكذا، ويقول له معنى الخالق ولا مخلوق وكذا، لكن كل هذا يحصرونه في هذا العالم المشاهد الموجود. وعليه فيلزم من قولهم أن الله سبحانه وتعالى تعطلت أسماء وصفاته عن آثارها في هذا الكون وقتا ما. أهل السنة يقولون لا، هذه الآثار موجودة لم تنقطع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فعال لما يريد، فلا يزال ربنا سبحانه وتعالى فعالا، يخلق يحيي يميت يرزق، كل هذه موجودة، لأن تعطل أسماء الله وصفاته عن آثارها نقص. فإن قال طيب ما الدليل؟ إحنا ده العالم اللي إحنا نعرفه، نقول الدليل فعال لما يريد. الدليل أن الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته كامل من كل وجه، وليس من نقص إليه أبدا. يبقى إذن المشكلة في تحرير المذهب بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة، وإلا فمذهب الجميع أو المعتزلة هذا معروف إيه؟ بطلان. يبقى إذن الإشكال الآن بين الأشاعرة والسنة في مسألة إيه؟ أثر هذه الأسماء والصفات، فهل هو مرتبط بهذا العالم وهذا قول الأشاعرة، أو لا يزال موجودا وهذا قول إيه؟ أهل السنة والجماعة، والذي أظهره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو أيضا الذي ذكره شيخنا الشيخ صالح العثيمين رحمه الله تعالى، وهو الذي ذكره برضه شيخنا الشيخ صالح هنا في هذه، أنه لا يزال ربنا سبحانه وتعالى في أسماء وصفاته وآثار أسماء وصفاته، لأن الله يلذ توجد أن تكون له هذه الأسماء والصفات وتتعطل عن إيه؟ عن آثارها وقتا معينة. نعم. فرسوا ليه؟ المخلوقات يعني كمان تفرس المخلوقات هي يعني هل هذه المخلوقات هل هذه المخلوقات هي أزلية أبدية ولا هي أزلية معناها قديمة لكن انقطع التسلسل في المستقبل؟ هل التسلسل هذا في المخلوقات في الماضي والمستقبل ولا في الماضي دون المستقبل ولا ينقطع تسلسلها في الماضي والمستقبل؟ فالفلاسفة يقولون بقدم هذا العالم يقولون بتسلسل في الماضي وأما المستقبل لا. والقول الثاني يمنع التسلسل في الماضي ويمنعه في المستقبل، وهذا من أقل المتبعة أيضا. قول الثالث يمنع التسلسل في الماضي ولا يمنعه في المستقبل، وهذا قول أهل السنة. لكن عدم التسلسل في المستقبل هذا بإبقاء الله سبحانه وتعالى، التسلسل في المستقبل وعدم انقطاعه هذا بإبقاء الله تبارك وتعالى له، لأن أهل الجنة ينعمون ولا يخرجون وأهل النار يعذبون ولا يخرجون. قال سبحانه وتعالى في أهل الجنة قال ولهم في نعيم مقيم، وقال لا يبغون عنها حولا، وقال في أهل النار وما هم منها بخارجين، يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. نعم. فهذا البقاء بإلقاء الله سبحانه وتعالى إيه لا. لكن في الماضي لا، في الماضي لا. نعم. لأن لو قلنا بالسلسل في الماضي فقد شبهنا التلفيفة بقول قدر العالم فيجعلون العالم والله واحدا. نعم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. من تعليقات الشيخ العلامة صالح آل الشيخ رحمه الله تعالى على شرح أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على العقيدة التصوفية لما تقرأه رحمه الله تعالى بين جلستنا الفاضلة الشيخ جلال بارك الله فيك. قال شرح تحاويل رحمه الله في ذكر بعض صفات الرب حيث الجنة المتعلقة بقدر الشر ويشبه هذه العالم، وأنه ثم أنه بالعلم الكامل المطلق الذي لا يعني به النقص بوجه من الوجود، وأنه ثم أنه الذي قدر كل شيء على وجه ما أراد ما شاء كان وما لم يشأ لم يقدر. وهذه المسائل التي تبيع بها الجمل المتصدقة ببحث القدر والمؤلف التحرير لم يجمع الكلام في القدر في موضع واحد بل فرقه في نحو ثلاثة مواضع، ولهذا كان من عيوب هذه الرسالة أنها جرت على وجه ما تيسر لمؤلفها، والتنفيذ يرفع في القدر لكن بالنسبة لنا تأتي على وجه ما جرى هو عليه. ونقص ما يفعل الإنسان القرار في كل موضع بحسبه. قال هنا خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أسرارا وخلق لهم مجالا. قال خلق الخلق بعلمه هو سبحانه خلق المخلوقات عائلين فيها غير جاهل غير جاهل يعين عليه ومن لا يقول إليه أمره. وأول هذه الجملة الصحابية مجاهدة أهل الاعتزال الذين لا يدعون العلم مصاحبة أسرار الله سبحانه وتعالى رضي العالمين. وعلم الله عز وجل صفة ملازمة، هو سبحانه وتعالى عالم بعلمه وقادر بعلمه وقادر بعلمه ورحيم بعلمه يرحم من يشاء عن علمه، وهذا العلم صفته عز وجل الملازمة له لا تختلف عنه. الله أكبر، هذا كلام طيب، هذا الذي حرمه المبتدعة. فالمبتدعة لا يقولون بأن الله سبحانه وتعالى يخلق بعلم أو يرزق بعلم أو يحيي بعلم أو يوجد بعلم، لكن أهل السنة والجماعة يقول لا، كل هذا بعلم من الله سبحانه وتعالى، كل هذا بعلم من الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلمه سبحانه طوله قبل خلق الخلق كان علما، يعني اقرب لهم وما تقتضيه حكمته. نعم، علم ازلي، فالله عز وجل لم يكن عالما فعلم، علمه سبحانه وتعالى علم ازلي، هذا خلاف لغلاة القدرية. فالقدرية على قسمين، غلاة ومتوسط. أما الغلاة فهم الذين ينكرون العلم، ينكرون العلم، وهؤلاء كفار بإجماع، ولا كفار بإجماع. وأما المتوسطة فهم الذين يثبتون العلم لكن يتكلمون في الإرادة والمشيئة والخلق، فيقولون بأن العبد هو الفاعل لفعله والموجد لفعله والخالق لفعله، ولا يدخل في قدر الله سبحانه وتعالى. يبقى هم يثبتون العلم لكن ينفون أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد، هؤلاء المتوسط. نعم. هذا كفر والعياذ بالله، يعني الله ما علم عن هذا الدرس إلا بعد ما وقع. الله خلق الخلق، خلقنا وإحنا فعلنا هذه الأفعال، فعلم الله بعد ما فعل، بعد ما عملناها، هذا كفر والعياذ بالله. نعم. وتدل على تأكيد نفسه بقوله سبحانه ليعلم الله من يخافه بالغيب، وبقوله سبحانه وتعالى في تحرير الكتاب وما يعلم الكتاب التي قيل عليها الا ليعلم من يتبع الرسول ممن يقبل على عقبيه. فاستدل ب ليعلم الله من يخافه بالغيب، ليعلم، اذا هذا العلم ترى حادث. وقال ليعلم من يتبع الرسول، لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، لنعلم من يتبع الرسول من يقبل، يعني ما كان في علم ثم الله سبحانه وتعالى حول القبلة، لنعلم، لنعلم. فالعلم هذا حادث طارئ. هكذا استدلوا على هذا بهذه الشبهة الموجودة في كتاب الله، بهذه كانوا على هذه الشبهة للاستدلال بظاهر بعض هذه الآيات. شوف زي ما قلنا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يقررون الحق ثم يعمدون إلى أدلة أهل الباطل ليزيحوا عنها هذا الغبار وليبينوا بطلانهم وأنها باطل، وأن استدلالهم في هذا باطل ولا يصح في هذا. يعني لو لم يكن أهل السنة على الحق لا غضوا الطرف عن مثل هذا، لأن هذا يشوش، هذا يشوش، هذا يشوش. وهذا يدلك أيضا على أن أهل أو المنتسب إلى السنة على قسمين، منتسب انتسابا مجملا ولا يقع منه ما يخالف مذهب أهل السنة، فهذا إن شاء الله من الناجين بإذن الله. يعني رجل يعلم أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وسمى نفسه بأسماء حسنى وأن الله عز وجل لا يلحقه نقص بأي وجه من الوجوه، لكن ما عنده علم بهذه التفريعات ولا بهذه المسائل، فهذا إن شاء الله من الناجين، مثل ما نقول عجائز ليس بور. القسم الثاني وهم المجاهدون من أهل السنة والجماعة الذين يحققون معتقد أهل السنة والجماعة بأدلته ثم ينفون عنه ما لصق به من الخرافات ومن البدع ومن الضلالات، فيعمدون إلى هدم أسلحة هؤلاء في التشويش على العقيدة في الصحيحة، وهؤلاء هم العلماء من أهل السنة الذين في الحقيقة دورهم في الأمة أشد من يعني دور المجاهدين بالسيف والسنان، بل لا يعدلهم أحد على الإطلاق، لا يعدلهم أحد. العلماء من أهل السنة الذين يعلمون هذه العقيدة بأدلتها ويردون على شبه المخالفين، هؤلاء من أعظم المجاهدين في سبيل الله. طالب العلم يتقن أولا مرحلة الإجمال، ثم بعد ذلك ينتقل إلى مرحلة الإيه؟ إلى مرحلة التفصيل. هذا ما يشكل فعلا. لو عرض عليك أحد من هؤلاء مثل هذه الآيات ماذا تقول؟ ليعلم الله ما يخافه من غيره، إلا لنعلم من يتبع الرسول من ينقلب على عقبيه. لنعلم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، حتى يعلم الله المجاهدين منكم والصالحين. فهذه هل يا ترى يفهم منها أن علم الله حادث، وأن الله علم بعد أن لم يكن علما؟ طبعا الأكثر لا يعرف الجواب المفصل. هنا قاعدة طيبة جدا نعرفها، هي إيه؟ هي أن الرد على المبتدعة يكون على قسمين: رد مجمل، والقسم الثاني رد مفصل. أنت الآن على يقين لا مرية فيه ولا شك أن علم الله ليس حديثا أبدا، بل علم الله سبحانه وتعالى علم الأزل، أليس كذلك؟ قل لا، لا يمكن تكون هذه الآيات مثبتة أن علم الله سبحانه وتعالى حادث بعد أن لم يكن أبدا. علم الله عز وجل علم الأزل. يقول لك طيب ما ترد علينا، عرفنا. قل والله يا أخي أنا ما أعرف، لكن تعالى نروح للعلم وإحنا نسأل. لكن عندك رد مجمل، هذا الرد المجمل لا يستطيع المنحرف أن يغزوك طالما اللي عندك. عشان كده احنا بنقول التربية على الايه؟ على الثوابت، التربية على الأصول، التربية على هذه المجملات مهمة جدا. انت الآن ليس عندك رد في هذا، لكن عندك إجمال في عقيدتك. ايه والإجمال؟ أن علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي عن كل هذه الأشياء، تحويل القبلة الله سبحانه وتعالى علم وقدرها الله عز وجل سبحانه، وكتب عنده في لوح المحفوظ قبل أن يخلق الخلق ب50,000 سنة شاءها وأرادها ثم أوجدها الله سبحانه وتعالى. ده علم يقين عندي لا يداخله شك ولا مري. يبقى أنا رد على من يشتبه عليه هذا، أقول له لا، لا يمكن تكون هذه الآيات دالة على أن علم الله سبحانه وتعالى حادث أبدا، لا، علم الله سبحانه وتعالى أبدا. طيب أمال الرد على هذا إيه؟ توجيه هذه لنعلم، ليعلم الله مما سيأتي، ايه التوجيه هذا؟ ده اسم الرد الايه؟ ده الرد المفصل الذي يحتاج الى جهاد في تعلمه والاطلاع على كلام اهل العلم وسؤال اهل العلم في هذا. نعم. ورغم ذلك من الايات التي فيها تحليل بعض الاحكام التوحيديه والاحكام الشرعيه وحصول الاشياء لان يعلم الله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في هذه الايه: وما يعلم السنه التي كتب عليها الا لنعلم. فزعم ان هذه الايات واسماها هذه الايات يدل على انه سبحانه وتعالى لا يعلم الاشياء الا بعد ان تقع. واهل الذي يثبتون لعلم الله عز وجل الكلي لاشياره، ولعلم الله عز وجل التفصيلي لاجزاء الاشجار وحواسيها المفردات. نعم. وإذا علم الشيء في القرآن أو السنة لكي يعلم الله عز وجل ذلك الشيء فإن معناه يعلمه بما دلت عليه الأدلة، معناه حتى يظهر علم الله في الأشياء في هذه الأمور ليقع حسابه، ليقع تعذيبه أو تدعيمه أو نحو ذلك، يعني إظهار ما تنطبع به الفكر. يبقى الجواب يكمن في كلمة يظهر. الجواب يأخذ الكلمة يظهر، حتى يظهر علمه ظهورا تقوم به الحجة ويترتب عليه الثواب والعقاب. الله سبحانه وتعالى علم في الأزل أن سيحصل كيت وكيت وكيت، علم الأزلي وكتب هذا سبحانه وتعالى. لكن هل يترتب ثواب وعقاب على هذا العلم؟ انت رجل أنزل، الله يعلم عن زنا هذا ولا لا؟ يعلم بعد أن وقع ولا قبل؟ علم أزلي، علم أزلي. لكن الله عز وجل سيحاسبه بمقتضى علم هذا في الأزل، يحاسبه قبل الوقوع. كويس. طيب الحجة على الخلق إقامة الحجة وكذا تكون بما علم الله سبحانه وتعالى في السابق ولا تكون بما يبين بإرسال الرسل وإنذار الكتب؟ ولهذا الله علم الضال وعلم المهتد وعلم الكافر وعلم المؤمن، لكن الله سبحانه وتعالى ما حاسب الكافر على كفره بعلمه إنما بما وقع من هذا الكافر. انتبهوا، يبقى في علم أزلي وفي وقوع لهذا الذي علمه الله سبحانه وتعالى لنعلم من يستحق الثواب والعقاب، لتقوم الحجة بهذا العلم على الشخص حتى إذا عاقبه الله سبحانه وتعالى ما قال يا رب انت ظلمني، انت حسبتني بما عندك من قدر بما عندك من علم، ما حسبتني بما صنعت وفعلت. يبقى الله عز وجل سيعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ونجعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على قلبه. الله يعلم هذا أصلا، مش علم بعد وقوعه، لكن العلم الذي يترتب عليه ثواب وعقاب يترتب عليه انقسام الناس إلى مصدق مؤمن وإلى مكذب مفتري، هذا متى ظهر؟ بعد هذا الوقوع. يبقى اسمه ليظهر علم الله مش ليبتدئ ليحدث علم الله، لا، ليظهر علم الله السابق بوقوع هذه الأشياء. يبقى إذا العلم على قسمين، علم سابق هذا أجل، وعلم ظهور. أنت الآن مثلا تعلم أنه الظهر المغرب سيؤذن الساعة كام؟ 5:30. أنت تعرف هذا لما تعرف؟ ما تعرف، لكن ما ترتب على هذا شيء إلا إذا جاءت الساعة 5:30. الآن ظهر لك ما علمت ظهورا يترتب عليه الأحكام. فعلمك أن المغرب على 5:35 لا ترتب عليه أحكام من جهة أداء الصلاة، أنت لو أدت الصلاة صلاة باطلة، لكن حين وقع التوقيت هذا وأذن المؤذن هنا ظهر العلم الذي إيه؟ الذي كنت تعلمه من سابق. يبقى اسمه ده إظهار لعلم الله سبحانه وتعالى، إلا ليظهر العلم الذي تنقطع الحجة عند الخليقة ويترتب على ذلك الثواب والإيه والعقاب. فالله عز وجل أجل وأعدل من أن يحاسب عبده بمقتضى علمه، وإنما يحاسب عبده بما ظهر فيه علمه سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى احنا جمعنا بين قاعدة إيه؟ العلم الأزلي وبين قاعدة نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، لأنه ما حسب ما جاز إلا حيث وقع هذا الذي قدره الله وظهر علم الله سبحانه وتعالى في إيه؟ في هذا الشيء. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول، ليعلم الله من يخاف بالغيب، ليعلم الله المجاهدين منكم الصابرين ونبلوة أخباركم. لا يمكن، أصل الله قدر هذا. من الذي أصلا قدر وشرع أن تتحول القبلة؟ من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى كيف شرع أن تتحول القبلة وهو لا يعلم عنها إلا لما تحولت؟ يقول هذا أحد، لا، لكن علم يظهر أو يظهر علم الله سبحانه وتعالى حيث أن الناس سينقسمون إلى قسمين، قسم يصدق مذعن وقسم يقول سمعنا وطعنا وقسم مكذب مفتري يورد الشكوك في هذا الأمر. فقوله سبحانه، نعم، نعم يظهر، خلي بالك من كلمة يظهر دي. نعم، فلا علم هناك شيء في قوله إلا لنعلم حتى يظهر العلم يكون ذلك حجة على الناس. وأما صاحب الحديث أن علم الله أيضا جل للأشياء مصدر الطوعين. قال سبحانه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ هذا وفي الآية الأخرى: ما في السماوات والأرض. وهذا يدل على أن الله سبحانه علم قبل الكتاب، والكتابة متأخرة على العلم. وهذا الذي يجعلنا نقول ان علم الله عز وجل اولا من الاشياء. ان علم الله نعم، وهذا الذي يجعلنا نقول ان علم الله سبحانه وتعالى اول بالاشياء، وهنا يقيد ذلك بعلم الله سبحانه وتعالى بما اراده عز وجل. نعم. اذا اراد الله عز وجل علم الاشياء وخلق المخلوقات وخلق الأشياء بأمره، يعني على رب أمره سبحانه بها، وهو عالم بها غير جاهل بها. ولهذا خلقت أو قرأ بعضكم ما في المناظرات المعتزلة مع أهل السنة، لأن المعتزلة يقولون في أسماء الله عز وجل إنه سبحانه مثلا عالم بغير علم وخالق بغير خلق وسميع بلا سمع وبصير بلا بصر وقدير بلا قدرة. كلام كل خربطة. سميع بلا سمع، عليم بلا علم. كيف هذا يعني كيف يدخل هذا؟ وما دليل ذلك؟ الحمد لله على هداه، الحمد لله على هداه السنة. الله عظيم. شوف كلام أهل السنة الذي يثلج الصدر. شوف كلام أهل السنة الذي ينزل بردا وسلاما. مهما اشتبه على هؤلاء ما اشتبه على السنة، يردون المتشابه إلى المحكم. فعندنا محكم، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بكل شيء قبل أن يخلق هذا الخلق. عالم سبحانه، هذا المحكم عندنا. يبقى لما يجي لنص مشتبه يبقى أرد إلى هذا المحكم، لكن من يرده؟ أهل السنة الراسخون. ولهذا نقول إن الفهم السنية السلفية لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الفهم السنية معصوم كالنص. انتبهوا، الفهم معصوم. الله عز وجل حفظ كتابه لفظا وفهما. لذا وجد هذا الكتاب، وجد القرآن، وليس هناك الفهم الصحيح له سيكون الناس في ضلالات. لكن الفهم السلف الصحيح لمراد الله، الفهم السلف الصحيح لسنة رسول الله معصومة. خلي بالك في فرق بين الفهم السلفي اللي هو المعصوم وبين الشخص السلفي. لا، الشخص السلفي مش معصوم. انت مش معصوم، ولا انا معصوم، ولا شيخ الاسلام معصوم، ولا الامام احمد معصوم، ولا البخاري معصوم. لكن خلينا نقول فهم السلفي يعني أن وجود هذا الفهم في الأمة موجود، هذا الفهم الصحيح موجود ولله الحمد والمنه، وهو معصوم بمعنى أنه لا يخلو عصر من قائم الله سبحانه وتعالى بحجته، وأن هذا الفهم معصوم من أن يزول أبدا، مستحيل. شوف يا أخوان، إحنا مليار وثلث مثلا، لو فرضنا مليار وثلث اجتمع الباطل فلن يجتمع جميعهم لو بقي واحد، لو بقي واحد سيبقى واحد سيكون على الحق، مش على الحق بس، على الحق ظاهر ظاهر. لازم المليار وثلث يتكلم بهذا الحق الذي عند الواحد، ويجد معارضة ويجد مخالفة ويجد علوا أحيانا ويجد نصرا لمذهبه وأتباعا له. لازم، لا يخلو عصر من قائم الله عز وجل بحجة. يبقى احنا محتاجين، يبقى احنا عندنا من الثوابت عندنا زي ما الله عز وجل حافظ نصوص الكتاب من التحريف والتبديل، وحافظ نصوص السنة كذلك من أن تزول سنة النبي فلا تبقى أبدا، ولكن الله عز وجل قيد للسنة من يحفظها، حافظها الله في صدور الرجال أولا. من الذي هيئ الرجال لهذا الحفظ؟ ثم حفظها الله سبحانه وتعالى الآن في صدور الرجال وبالكتب وال يعني المطابع وكثرة الطباعة وغير ذلك. كذلك الفهم، لا يمكن كده نبص في آية فلا نجد فيها فهما سلفيا، مستحيل. فهنيئا لمن يدل على هذا الفهم الصحيح. إذا دلت على الفهم الصحيح يبقى أنت الآن أراد الله بك إليه الهداية. بعدت عن الفهم الصحيح يبقى أنت في التخبط. إنما نظن إن خلاص الفهم السلفي يقف أمام آية عاجز وما فيش فهم سلفي هذا مستحيل. نعم. فشوف كيف إن أهل السنة يرجعون المتشابه إلى المحكم إلا لنعلم بما يقولنا بما يقولونه بأن هذا علم يظهر به الثواب والعقاب وحجة الله سبحانه وتعالى وترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا فعلم الله عز وجل أزلي. يبقى هذا علم غير العلم الأول. العلم الأول الأزلي وهو الدراية عن هذه الأشياء فالله عز وجل يعلمها. أما العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب هذا هو الإيه عند وقوع الأشياء. نعم. ازاي؟ نعم. الله قدر ذلك بإرادة وأوقع ذلك بإرادة. البشر اللي بيتكلموا الكلام ده موجودين؟ البشر اللي بيتكلموا الكلام دول لن تنقطع الارض منه. ما هو ده اللي احنا ما هو ده اللي بيتحكى بيه الناس علينا بقى. ده اللي بيتحكى بيه الناس علينا ويحاولون اخماد اصواتنا. يمجوا على صوت السماء ويقولوا يا انت بتتكلموا في الجهميه والمعتزله والكلام من الاشاعره وحد الكلام ده. احنا كلنا الحمد لله سنيون والحمد لله كلنا شوف مذهبنا هنا مصر مذهب سني الحمد لله. هتقعدوا الكلمة لنا في الجهمية والكلمة دعونا هذه قضايا عاتينة مر عليها التاريخ منهم أبدا إحنا صحيناه. ليه؟ لأن هؤلاء البشر بتقسيمهم موجود دوننا أذنبهم موجود. هؤلاء أذنبهم موجودون. ولو غفلت لو غفلت عن هذا الكلام ستصبح أنت الصبح أشعري ولا جهميا ولا صوفيا ولا كذا على طول. لكن الوقاية خير من الايه من العلاج. دي وقاية لابد ان يبقى في الامه هذا العلم وندرسه وندرسه باتقان ونبينه للامه. لان هؤلاء الحمد لله اخمد الله صوتهم لعلو صوت اهل الحق. لكن لو يخمد اوعى كده ما تتكلمش في القدر، اوعى ما تتكلمش في اسماء الله وصفاته، اوعى ما تتكلمش مثلا في النبوه والرساله والفرق بين النبوه والرساله والولايه. شوف هتلاقي كل دول اعدلك. وهذا الزمان ايامه حبلى بما لا تتخيله، مش بقى بكلام اهل التجهم والاعتزال، بما لا تتخيله. ولهذا نقول الان اذا كان جهاد السيف تعطل لبعض المسلمين لكذا وانت الان ودك تجاهد بس ما عندك سلاح اعزل الان، فان كنت صادقا فحي على جهاد العلم. لان هذا اعمق الجبهة يقف عليها من يقف القوي الشديد اللي يحسن الضرب. جبهة القتال يقف على كل الناس، إنما جبهة العلم والذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن العقيدة هذه ما يقف عليها إلا ثلة من البشر، إلى اللي بيصهر الليل ووصله بالنهار، إلى اللي يحرم نفسه من التلذذ بالدنيا يقعد معاه ساعتين يصهر معاه ثلاث ساعات واخد بالك يستانس بعياله النهاردة فصحى النهاردة. لا، ده لا يقوم بهذا الجهاد إلا رجل حارب شهواته وأيقن دوره في الأمة. رحم الله أمة السلف. شوف يا أخي ما في مسألة في المعتقد اوعى تقول لي كانت مسألة كانت ولن تحدث ولن تكون أبدا أبدا. في عصر النهاردة يسمى في أصحاب النبي، في عصر النهاردة بينكر تنكر فيه السنة تنكر فيه السنة جملة وتفصيلا. في عصر النهاردة يعني يتناول القرآن بالتحريف والتزييف في الفهم. سبحان الله، بالعكس ده احنا عصرنا الان في اشد من المعتزله والجهميه. وكل هذه الافكار موجوده الان. انا اقول لك موجود من دكاتره اللي يقول اعوذ بالله من هذا الكفر ان الله على العرش استوى. اخر عامل كتاب لو قلت اسمه يعني راجل صاحب قدر في الامه يقول لك انتوا بتقولوا بقى ان الله كده مستوى على العرش زي ما انا قاعد كده، انتوا بقى اللي بتقولوا كده. فده موجود في هذا ما موجود الآن، موجود النهاردة في القنوات الفضائية اللي يقولوا عم الشيخ انت صلت فجر وصلت في اليوم انا صلت في الحارة. فعدت الشيخ اللي يقعد مثلا من الفجر يقعد بقى يقول بقى ويعيد كده صلت فجر في الحارة، يواجه الأمة في الفضائيات، بيعلم الأمة في الفضائيات صلت فجر في الحارة، هو في القناة وحضرهم صلت فجر في الحارة أهل الخطوة. اوعى احرص من هذا بالذات، ادرس فقه المعتزله والجهميه والقدريه وهات الفرق ودرسها وشوف يعني اهضم اقوالها، بل السلفي لا تكتمل سلفيته الا بهذا اصلا، الا بهذا. السلفي او السني والمتبع هو حرب عقيده، انما الخلاف في الفرعيات تنزل على الركب ولا تنزل على الايدين، ترفع تضع اليد على الصدر ولا كل هذه لا ينتج عنها سني ومبتدع، انما ينتج عنها مصيب ومخطئ. انت مخطئ في هذا او مصيب، لكن لا يمكن واحد سمعتم واحد يقول اللي بينزل على الركبتين يبقى مبتدع ابدا. سمعت واحد اللي يقول اللي يرى الطلاق ثلاثه واحده مبتدع او العكس؟ مستحيل. لا يبدع انسان في الفرعيات في الفروع، اللهم الا اذا كان رضا لاصول الاستدلال نفسه، ولكن ماليش دعوه بالقران ولا بالسنه، العقد يكون حتى لو اصاب هذا الخطا. لكن الخلاف حيث صوغ الاجتهاد فيه فلا ينتج عنه مبتدع من السنين، انما ينتج مصيب ومخطئ. انما امتى ينتج سني ومبتدع؟ الخلاف العقيد. ومش لازم ان احنا لا نطلق على المبتدع مبتدعا الا اذا جمع كل اصول المبتدعه، لا لا، لو عنده اصل واحد قال فيها للسنه في الاصل، اصل واحد مش في جزئيه من اصل، لا اصل من اصول اهل السنه في المعتقد هذا، فاننا نقول ليس من اهل السنه والجماعه بل هو من المبتدع. مش لازم الواحد يجمع كل الايه، يعني مش الخوارج كانوا خوارج وفي الصفات كانوا زي الجهميه او الممثله، او الجهميه عكس الممثله وممثله عكس الجهميه، ومع ذلك دول مبتدع ودول ممتاز، مع ان ده يقول خلاف ده وده يقول خلاف ده، واخد بالك؟ المعتدله الأشاعرة ردوا على المعتزلة، المعتزلة ردوا على الجهمية، ومع ذلك دول مبتدع دول مبتدع ودول مبتدع. فمش لازم الإنسان يجمع كل إيه أصول البدع، لا، مثل هذا نحن نقول لابد العقيدة تدرس بكل ما فيها، وهذه الفرق القديمة هذه الفرق موجودة الآن موجودة، لكن كن ده يسمع له صوت. يعني مش عايزين نقول مثلا هل المعتزلة الآن زي المعتزلة في زمن المأمون، لا، إنما المعتزلة النهاردة اللي بيقول لك نقدم العقل على الناقل، يعني من أصولهم اللي يقول لك الحديث ده ما يجيش بالعقل، لا، يعني معقول موسى يلطب خد يفقى عين ملك الموت؟ لا لا لا لا لا، تبدأ عم الشيخ ده في البخاري؟ لا لا لا، البخاري إيه؟ ولو في البخاري، يعني أنت ما بتحبش البخاري؟ لا البخاري ده أنا بستدل بالبخاري. يعني انت لا ترى امام تبخل لا المسجد، بس انا ارد الحديث ده. طيب على وفق ترده طالما ان انت معتقد اعتقدت ان هذا احدث، على وفق ترده؟ لانك لم تفهمه، انما نحن نؤمن به ولكن عندنا تاويله وتفسيره. او كلما عجزت عن فهم شيء من المتشابه ردته، لا، احنا نرد المتشابه الى المحكم، مش نرد المتشابه كليه. نحن نؤمن بالمتشابه ونرده الى المحكم، في بالك ما نردش النص. موسى عليه السلام فقع عين ملك الموت، بس فقع وهو يعلم عين ملك الموت، ما ترجع للشراح شوف قالوا ايه. فالمدرسه العقلانيه الموجوده الان هي اذناب المعتزله، هي اذناب المعتزله اللي يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أفلح القوم ولا أمره وراء، ده كان في عهد النبي بس، مش الكلام ده عندنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء يا معشر النساء تصدقنا فإن رأيتكن أكثر النار، ده كان بداية، هو ينفع يوم عيد النبي ينزل يعرض النساء ويقول له تصدقنا فإن رأيتكن أكثر النار، طب وده يليق بخلق النبي؟ أمال إيه يا عم الشيخ؟ ده كان بداية بس، يعني مش النسوان دول أكثر أهل النار، لا ده كان بداية. وهكذا نرد هذه الردود، هذه الردود مرجعها الى منهج الاعتزال الذي هو تقديم العقل. ولهذا شيخنا الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في الشريط يعني ذكرت هذا لكم، لما جه واحد من دول يناقشه الشيخ قبل ما يفتح معاه قال له تعال احنا الان لما نختلف انا واياه نرجع الى ايه؟ طبعا الشيخ عارف ان ده حل الايه الخلاف. قبل ما يدخل بقى الشيخ يتكلم معاه في المسائل قال له تعالى الاول احنا اكيد هنختلف. طب اذا اختلفنا نرجع اليه فتح. ما لو قال العقل يبقى صبح نفسه، لو قال المقر هذا لا يعتقد فكت. الشيخ قال له نرجع اليه، قول نرجع اليه اذا اختلفنا اكيد احنا اختلفنا نرجع اليه فسكت. قال اليس الكتاب والسنه؟ قال بس الكتاب والسنه فيها خلاف. قال الشيخ افي الله شك؟ ابو بصفض على طول السلام عليكم ومشى. فقال الشيخ السلام على من اتبع له. فيبقى ده اصل موجود موجود موجود بلاوي. لا تفضل. صفات الله منفصل. المعتزله يقول لك الله وعلمه، الله وحكمته، الله وقدره، الله وسمعه، هكذا يفصلون. لان عندهم الصفات هذه مخلوقه، انما الله سبحانه وتعالى عليم، الله سميع، الله بصير، الله كذا. وان نثبت السمع يعني سميع بلا سمع. في عمرك شفت سميع بلا سمع؟ سبحان الله. وحتى هم لما يثبتوا هذه الاسماء يقول لك دي يعني بطريقه مجازيه، يعني ان الله سبحانه ليه اسمه سميع؟ لانه خلق مخلوقا يسمع، لهذا اضيف الى الله هذا. خلق مخلوق يسمع يبقى هو سميع بقى، لانه مخلوق بيسمع. لا حول ولا قوه. نعم. نعم. معنى العبارة إن زي اللي احنا قلناها الآن، إن هو سميع إمتى؟ لما حصل. عليم إمتى؟ لما حصل ما يعلم، لما وجد ما يعلم صار عليه. فعندهم العلم هو المعلومات، مش العلم هو الصفة الأزلية. العلم هو المعلومات، تعلقت الصفات اللي جبناها بالمعلوم، تعلق السمع بالمسموع لا لعلم حدث فيه. وذلك فرار منهم من مسألة حدوث مفردات العلم. لو احنا اثبتنا لله سبحانه وتعالى العلم، فالعلم له مفردات تتجدد، يبقى اذا العلم الله سيتجدد، واحنا لا نرى تجدد هذا العلم. حتى نفر من هذا ونعلم ان الله يتجدد، يبقى لا نصف بهذا. لكن هو عالم باعتبار المعلوم، سميع باعتبار المسموع. وهذا كله محاولة لنفي اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وان تفاوتت درجتون فيها. نعم. لأن العلم له مفرداته، إذا حدث مفرداته يعني علم هذه معناه أنه حدث به علم في هذا الشيء الذي أو تعلق به فهم هذا الشيء، فكأنه عن طريق صارت له صفة من تفجأه بالفضل. فإحنا أحسن حاجة نقول بقى الصفة دي مش له، عشان لما يتجدد ما تبقاش راجع له هو، لكن هو عالم باعتبار معلومات. لكن لو قلنا إن هو صفة أزلية فيه، طب إزاي صفة أزلية وتتجدد؟ هذا يضاف إليها يضاف إليها يضاف إليها. لا ما وهذا يلزم التركيب، والتركيب يلزم جزئيتها والجزئيات يلزم ربوبية الله عز وجل كما هو. يبقى هم اعتقدوا الأول اعتقادا فاسدا، ثم صاروا يحاكمون نصوصهم لهذا الاعتقاد. لو إن احنا قلنا كذا يبقى هذا يلزم منه تركيب، التركيب يلزم منه جسمية، الجسمية دي منتفية عن الله، ما نصيرش رب انه جسم. يبقى اذا حتى نهرب من وصف الله بانه جسم، يبقى ننفي هذه الصفات. مين اللي لكم هذه القاعده عشان تحكموا النصوص اليها؟ مين اللي لكم؟ ولذا احنا زمان قلنا ان فرق بين اهل السنه والمبتدعه حاجه مهمه جدا، ان المبتدعه يعتقدون اولا ثم يستدلون، يروح يستدل بعد الاعتقاد. إنما أهل السنة يجيبوا الأدلة ثم يأخذوا الاعتقاد من هذه الأدلة، عشان كده لا تجد اضطرابا عند أهل السنة. إنما دول بيعتقد اعتقادك ده بعقلك، اعتقادك ده بشيخك، اعتقادك ده بطريقتك. نعم. المقصود أن قرنه طلب الخلق بعلمه ظاهر محمد وأحسن طلب سبحانه أن المرضات هو عالم بها وهو حق أن يتعلم قبل قبلها وأيضا يعلمها بعد قبلها. نعم زي المعطلة لأن قالوا أثبتنا الله سبحانه وتعالى يدا ووجها وكذا لازم منه مشابهات الايه المخلوق ولازم أن يكون أيضا جسم. طب حتى نفر من مشابهة الله لخلق يبقى ننفي الصفات فنقول لا ليس له يد وليس له وجه وليس له عين. طيب والنصوص اللي فيها ديت هذه الاشياء كيف نفعل فيها؟ ما عندكم توجيه لها هذه النصوص ولا فهم هذه النصوص؟ يقول لك لا احنا ما عندنا. هو اذا اثبتنا لازم منه كيت وكيت وكيت وكيت. لكن اهل السنه يقول لا نثبت مع عدم هذا اللازم الذي تقولونه لان اللازم هذا اللي عندكم لازم باطل. انتم بينتوه على مشابهه المخلوق للخالق انما انتم ما بينتهوش على قاعده الاثبات مع التنزيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فاذا ليس كسمعي سمع مع اثبات السمع له وليس كبصير بصر مع اثبات البصر له وليس كيده يد مع اثبات اليد له وليس كوجه وجه مع اثبات الوجه له. فلو اثبتتم وجها لا كالوجوه يدا لا كالايدي يبقى استريحتم فجمعتم بين الإثبات والإيه والتنزيه بين الإثبات والتنزيه. يقابلهم الممثلة ولك شوف الله علمنا له يد ما له يد كويس بارك الله فيكم أحسنتم ممتاز بس زي اليد دي لأن الله خاطبنا بلغتنا ونحن لا نفهم عن اليد إلا هذا. نقول طيب أما خاطبكم ربنا بقول ليس كمثله شيء ولهذا كانت مذاهب الناس في الصفات في آية واحدة ليس كمثله شيء والسميع البصير. المعطلة أخذوا بجزء منها ليس كمثله شيء والممثلة أخذوا بجزء منها وهو السميع البصير وأهل السنة أخذوا بالآية كلها ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.